يا مرحبا بسيد أدنى حضرته صلاة ربنا لا إله إلا سيدنا محمد بن فهمي لما أذكر أجل الله خشيتك يا رجل خشيتي Ah. يرسم حجته يا باب الجولة لا يلزم واجه يا باب Salam. kuko sop dem aljanna mustafa muhammadul lamin sallallahu kuko yakar dem aljanna hankay loxata ko muhammad lamin sokotage dagay biye fi diye bele sala sala sokotude da saya piyaram nadavara nadavara Masawa sallallahu alaihi wasallam sude ben ngadem aljan so kotole dem papa akiyaya dem aljan kon ku sop sirin baba ker si dama devalni alboy mi sal sambana ya rasulana chopani sambana devlini ñu makal ndar ndar bi lo تفضلا واحتراما بصاحب الروضة العظمى التي ختمت به الولاية من مولاه أعلى قد الوجود الذي آيات ذل الفتوحات من قد عمل شر شيخ التجار أبي العباس قدوتنا وخلد شيخنا شيخ المشايخ طرا طابنا تجاني خطرا مفخما شيخنا مرتبة فقد جميع المراتب وخلا قد جاءنا قدما فوق النجاة Allahumma ya Allah ya Allah Barakallahu Barakallahu Yang lem, lem, lem, lem, lem, lem.